أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. إن أخذه أليم شديد العقاب، يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. لا يكون في كونه إلا ما يريد، يدبر الأمور بحكمته ويقدر الأحداث بعظمته، يقلب الليل والنهار. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، عليها نحيا وعليها نموت وبها نجاهد وعليها نلقى الله عز وجل غير مبدلين ولا مغيرين. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ابتلاه ربه في نفسه، وابتلاه في أرضه، وابتلاه في أهله وأقاربه، وابتلاه في أصحابه، وابتلاه في أحبابه وأصدقائه، فما لانت قناته ولا ذل قلبه ولا مال عن الحق طرفة عين. قال فيما صح عنه: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين، على أن أتخلى عن هذا الدين، ما تركته حتى ينصره الله أو تنفرد هذه السالفة. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، جاهدت في الله حق جهاده ونصرت الله عز وجل كما ينبغي أن ينصر، وقمت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أتاك اليقين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، اعلموا أن الدنيا أيام وستنقضي، وأنها ساعات وستمر، وأنها نومة ستستيقظ بعدها. فهناك من يفيق على روح وريحان ورب غير غفار، وهناك من يفيق على نفس خبيثة ووجوه منكرة منفرة ورب شديد الغضب. يقول عنه الأنبياء: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. يرضى رب ربك عن الطائعين ويغضب ربك عز وجل على العصاة المنافقين. ايها الاخوة الاحبة، ان اسلامنا علمنا اذا ازدهرت الخطوب واذا انتشرت الفتن ان نعود الى القرآن، فيه نور من قبلنا وفيه الحق البين الذي لا يتيه ولا يستعتب، وانما هو كتاب الرحمن الرحيم الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد يقرأه العاقل فيزداد بعقله تمسكا، يقرأه الطائع فيزداد من ربه قربا، يقرأه العاصي فيمتلئ قلبه ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ايها الاحباب الكرام، ما احوجنا ان نعود الى القرآن فهما وتدبرا وقراءة وتعلما، نستكشف منه الاحداث ونتعلم منه ما كان وما سيكون. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل، ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن جعله خلف ظهره اهلكه الله. يقود قوما الى الجنة ويسوق اقواما الى النار. ان المتأمل في القرآن يجد ان الله عز وجل غني عن عذاب خلقه، بل قالها صراحة وبوضوح: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. بل ان الله يريد بخلقه الخير ويريد لهم الخير ويريد لهم اليسر، ولذلك شرع لهم ما يصلح اعماله احوالهم في الدنيا ويضمن لهم الفوز والنجاة في الاخرة. ولذلك ايها الاحباب، نجد الله عز وجل في القرآن قد استخدم جميع الاساليب في التعليم والتربية، فترى القرآن احيانا يوجه بشكل مباشر في صورة امر، فيقول مثلا: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه صورة نهي وصورة امر يقول فيها ربنا: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصورة الابرز للتعليم والتوجيه والتربية في القرآن، الصورة الابرز، الصورة الاوضح، الصورة الاجلى التي لا يغفل عنها الا من اعمى الله قلبه وطرس على بصيرته، هي ايراد القصة. وما اكثر قصص القرآن، بل ان هناك سورة في القرآن كاملة سماها ربنا سورة القصص، ولا تكاد سورة في القرآن تخلو من قصة، قصة مباشرة تصريحا او قصة على سبيل التلميح. وفي القصص العبرة، يقول ربنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. يقول ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. في القصة ايها الاخوة الكرام العبرة البسوة حتى نقرأها ونفهمها ونتعلم. يقول المعلمون: بالمثال يتضح المقال. ولذلك في القصة يتضح الموقف. الاوامر والنواهي وحدها لا ترسخ في القلوب الا اذا تحولت الاوامر الى واقع، الا اذا تحولت النواهي الى قصة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تعلم من هذا القصص. قال له ربه عن اخوانه الانبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر كان إذا سود عليه الحال كان إذا أغلقت أمامه القلوب تذكر قول الله حتى إذا استيأس الرسل اسمع افهم فهمك الله ربك لم يقل حتى إذا يئس الرسل. فكثير من الناس ييأسون في أمور متعددة ولكن أن يكون اليأس استياسا اليأس معناه أن تفقد الأمل في تحقيق شيء معين بنسبة مثلا 99% هذا يسمى يأسا. واحد بيتجوز بقاله 20 سنة ولا ينجب والطبيب قال له إنك لن تنجب إلا بمعجزة فهذا ييأس من الإنجاب بنسبة 99 وربما 5 ولا 6 ولا 7 ولا 10. أما الاستياس وهو أن يفقد الإنسان الأمل كاملا حتى تكون نسبته فيما يرجو تكاد تكون معدومة، واحد في 10,000 ولا في 100,000 ولا في المليون، تكاد تكون النسبة معدومة تماما، كصاحبنا هذا الذي مرت عليه السنوات 20 ولم ينجب، أضف إلى هذا أن امرأته وصلت إلى سن اليأس، انقطع عنها الحيض، ففقد الأمل في أن تنجب هذه المرأة وقال له الطبيب إنك يستحيل أن تنجب فوصل إلى مرحلة الاستياس. أضف إلى هذا وتعلم علمك الله أن الذي وصل إلى درجة الاستياس ليس نفر عادي ليس إنسان عادي فكلنا قد ييأس فكلنا ضعيف الإيمان كلنا مخترط العمل. أما أن يكون من وصل إلى هذه الحالة ومن بلغ إلى هذه الدرجة ليس نبيا فقط ولكنه رسول بل إن الله يذكرها بصيغة الجمع فيقول حتى إذا استيأس الرسل فلم يذكرها عن نبي واحد أو رسول واحد وإنما ذكر أن هذا الموقف متعدد متكرر حصل مرات كثيرة وصلت الظلمة ووصل الظلم برسل كثر إلى أن يصلوا إلى مرحلة الاستياس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا وكل ظن في القرآن يقين وظنوا أنهم قد كذبوا حينما تنقطع بهم الصلات وتنقطع بهم الآمال ويفقدون النصرة في كل مخلوق ويفقدون النصرة من كل من كان على ظهر الأرض فلا يبقى أمامهم إلا طريق السماء الذي قال عنه إبليس لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولم يستطع هذا الكافر العنيد أن لم يستطع أن يقول لآتينهم من بين أيديهم وعن من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم فهو يعلم أن رحمة الله أن نصرة الله لا مانع لها وأن النصر لا يكون إلا من عند الله دون استضعاف بأسباب إذا أراد ربنا فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. من كان يظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم في رجال قلة وصفهم القرآن بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة اسمع إلى القرآن تعلم القرآن لم يقل وأنتم ذليلون. لو رحت الولد في أي سنة من السنوات قلت له جمع دليل إيه يقول لك جمع دليل ذليلون هذا هو جمع المذكر السالم لدليل. أما أدلة يقول عنها علماء اللغة إنها جمع الجمع يعني جمع ذليلون أدلة. انظر إلى الدرجة من الذل التي وصل إليها الصحابة والذل هنا لا يعني به ربنا ذل القلب الذي نفره فالصحابة كانوا أكرم وأشجع من أن يكونوا أدلة وإنما المقصود بالذل هنا هو انقطاع الصلة بغير الله انقطاع فلا ناصر مغفرة لهم إلا الله. ولذلك نظر النبي إلى أصحابه ليلة بدر ثم نظر إلى السماء فقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، إن تهلك أو إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فلم يكن هناك قائم لله بحجة إلا 300 رجل وبضعة عشر رجلا. هذا النفر القليل من عشرات ومئات الملايين الذين يسكنون الأرض. ولعل البعض يستفرق: أيمكن أن يأتي وقت يكون الحق فيه مع القلة ويكون الباطل فيه مع الكثرة؟ وقد تحدثت معكم في ذلك قبل الآن وأعيد الكلام لأهميته. أيها الأحباب الكرام، يا أتباع القرآن الكريم، يا قراء القرآن الكريم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أذكركم بأمرين. الأمر الأول أن الله لم يذكر الكثرة في القرآن إلا وذمها. لا تجد القرآن أبدا يقول: ولكن أكثر الناس يعلمون، ولكن أكثر الناس يفهمون، أبدا. ولكن القرآن أبدا يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفهمون. بل إن القرآن استخدم الوضوح التام والطريقة المباشرة في عرض هذه القضية حينما قال بوضوح: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك أهل الجنة قلة وأهل النار كثرة. أذكركم بالأمر الآخر: حينما تقوم الساعة ويشيب الولدان وتضع المرأة الحامل ولدها من ذهولها مما ترى، حينئذ يقول ربنا على رؤوس الأشهاد: يا آدم، آدم أول البشر، أول الأنبياء، أول من سكن الأرض من الإنس، يقول له: يا آدم أخرج بعث النار. طلع اللي هيدخلوا النار على جنب واللي هيدخلوا الجنة على جنب. يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم عليه السلام: يا رب، وما بعث النار؟ ماذا تقصد ببعث النار؟ فيقول ربنا عز وجل: يا آدم، من كل 1999 في النار، من كل 1999 سيبدأون آخرتهم بدخول النار، وعلى رأس كل 1000 ناج واحد، فكن هذا الواحد إن استطعت. ذلك الواحد هو الذي لا يخشى إلا الواحد. ذلك الواحد الناجي يوم القيامة هو الذي لا يخشى إلا الواحد، هو الذي لا يمتلئ قلبه إلا بحب الواحد، هو الذي يقدم أمر ربه على أمر غيره، هو الذي هانت عليه الدنيا، هو الذي نظر إلى الآخرة فأحبها ونظر إلى الدنيا فأبغضها، والذي جعل الدنيا خلف ظهره بل تحت قدميه. ذلك الواحد هو الناجي يوم القيامة. أيها الإخوة الأحبة، إن هذه القضية سنة كونية ربنا عز وجل رسخها في القرآن وذكرها وبينها في القرآن. ليس بالضرورة أن يكون الحق مع الكفر. الأمر الثاني أو السنة الثانية التي أختم بها أنه ليس بالضرورة أن ينتصر الحق في الدنيا، لأن هناك آخرة يفصل فيها يوم القيامة بين الناس. قال فيها ربنا: يوم تبلى السرائر. قال فيها ربنا: هو يفصل بينهم يوم القيامة. قال فيها ربنا: هو خير الحاكمين، هو أحكم الحاكمين. يفصل فيها ربنا بين المتخاصمين يوم القيامة. أذكرك بأمرين. الأمر الأول، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم في الموقف يوم القيامة، فرأيت النبي، مش الولي ولا العابد ولا العالم ولا الداعية، لا، رأيت النبي ومعه رجل لم يتبعه إلا رجل، ورأيت النبي ومعه رجلان، نبي لم يتبعه إلا رجل، مؤيد بالوحي، مؤيد بجبريل، مؤيد بالسماء تطيعه الأرض، ولم يتبعه إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي وليس معه أحد. فكم من نبي دعا قومه وعاش بينهم مستضعفا ثم قتلوه، ثم قتلوه فمات دون أن يرى ثمرة جهده في الدنيا. ترى أيها الأخ العاقل، أيها الأخ المؤمن، أيضيع جهد مثل هذا في الدنيا والآخرة؟ ربنا عز وجل وصف الأن وصف بني إسرائيل فقال: فريقا تقتلون، يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون النبيين بغير الحق. أترى هؤلاء الأنبياء الذين قتلوا لأنهم على باطل، أم أنهم قتلوا لأن الله غضب عليهم؟ ولو كان الله راضيا عنهم ما قتلوا أسبعوا من البعض ما أعجب له. يقول لك: لو كان فلان صالحا لنصره الله. سبحان الله، ألم يكن سيدنا عمر صالحا وقتل بيد شر خلق الله أبي لؤلؤة المجوسي؟ ألم يكن علي بن أبي طالب صالحا وقتل بيد الظالم الآثم عبد الرحمن بن ملجم؟ ألم يكن الحسن بن علي، حسن بن علي سيد شباب أهل الجنة، صالحا وقد قتل مسموما؟ ألم يكن الحسين بن علي سيد شهداء أهل الجنة مظلوما؟ بل هو سيد المظلومين وقتل بكربلاء في بضعة عشر رجلا في مواجهة جيش لا أول له ولا آخر. حدثوني عن صالح، عن عالم، عن نبي لم ينله من البلاء ما تشيب له الروس. هذا إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يسأل: يا إمام، أيها أفضل للمؤمن؟ أي شيء أفضل للمؤمن؟ يمكن له في الأرض، يعني ينال الدنيا والحظ والمال والشهرة والمنصب والفوز إلى آخره، أم يبتلى؟ فقال الإمام مستحضرا ما في القرآن من قصص وعبرة: سبحان الله، وهل يمكن لأحد حتى يبتلى؟ سبحان الله، هل يمكن لأحد حتى يبتلى؟ لابد من البروق من المرور على بوابة الابتلاء عشان يحصل التميز. بس الجنة مش رخيصة، هناك من يبيع الجنة لأدنى سبب، يعني لذرة من الخوف ملأت قلبه، لإشاعة انتشر يبيع آخرته بدنيا، فتراه لا ينقل المسجد. كم من أناس على استعداد تام أن يبدلوا مبادئهم، أن يبدلوا أفكارهم، أن يبدلوا قناعاتهم إذا اصطدمت مع صالحهم. وكم من أناس يتمسكون بمبادئهم ويتمسكون بقيمهم حتى وإن وصلت بهم هذه المبادئ، حتى وإن وصلت بهم هذه القيم إلى حبل المشتفى، وفي النهاية الكل يموت. سيد قطب عليه رحمة الله عرض عليه قبل الإعدام بدقائق أن يخرج مما هو فيه من ترب وسجن، بل وأن يلي وزارة الإعلام وزارة الثقافة، يعني يخرج من السجن بوزير الثقافة في لحظة، بشرط أن يبايع القاضية، بشرط أن يقول إنني موافق على حكم الظالمين. فقال سيد قطب رحمه الله كلمته الخاتمة الذي صار تقراصا للمجاهدين، قال: ان السبابك الذي توحد الله عز وجل صلاه لتأبى ان تشهد لظالم بحق. هذه السبابة التي نقول بها في الصلاة اشهد ان لا اله الا الله، تأبى ان ترتفع نصرة لظالم. فجاءه نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: يا سيد، اصبح اليوم صائما فانك ستفطر معنا غدا ان شاء الله في جنة الخلد في رفقة ابي بكر وعمر رضي الله عنه. هكذا فليكن الموت، هكذا فلتكن الشهادة، هكذا فلتكن صناعة الموت. هناك من يموت موت البعير فلا يدري به احد، يخسر دنياه واخرى، وهناك من يعيش لهدف، يحيا لغاية، يجاهد من أجلها، يتمسك بها، يدافع عنها، حتى وإن أوصله إلى ذلك، إلى حبل المشارق. فهنيئا لكل من استشهد في سبيل حق يدافع عنه. فأمثال هؤلاء ينبغي أن يهنى أهاليهم، ينبغي أن يفرح لهم، وإنما ينبغي أن نخاف على أنفسنا من الفتنة. فإن الكذبة لا تؤمن على حي. القصة أو اللفتة الأخيرة التي ألفت أنظاركم إليها قبل أن أفرغ من هذه الكلمات قصة أصحاب الأخدود التي سنبسطها فيما بعد إن شاء الله. يقول اذكرها ربنا عز وجل في سورة الكهف فيقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذه قصة طويلة سنذكرها إن شاء الله فيما بعد. خلاصتها أن حاكما طاغية ظالمة جمع المؤمنين جميعا وشق لهم أخاديد في الأرض وألقاهم فيها رجالا ونساء وأطفالا لم يأبه لبكاء التكالى ولم يرتب قلبه ببكاء الأطفال وإنما فعل بهم لا أقول كما يفعل الوحش بمن يفترسه فالوحش أرحم بمن يفترسه بما فعله وماتوا جميعا ولم يتدخل القدر. يعني من الزج صاعقة من السماء على الظل ده موجوده ومن الزج تحاربت عن هؤلاء المظلومين. هذا السبب أيها الإخوة أن السماء تريد أن تسعد بهذه الأعراض. ربنا حينما تكلم عن الشهداء قال وليتخذ منكم شهداء. ربنا ينتقي هؤلاء الشهداء لتفرح بهم السماوات والأرض. أيها الكرام الأحباب الذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل الناس. الحمد لله رب العالمين ناصر المتقين ومعز المؤمنين ونشهد أن لا إله إلا الله مهلك الظالمين ومفيد الخائنين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وهو على الحق ثابت لم يتزحزح. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه ومن سار على هديك بإيمان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام القرآن الكريم هو مصدر عزنا هو كتاب فخرنا هو دستور تعليمنا وعلمنا. من أراد الحق فليبحث عنه في القرآن يجده. من بحث عن الحق بحق وجده. هكذا قال القرآن. يقول ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين بحثوا عن الحق بحق ليس بالضرورة أن تبحث عن القرآن حتى تجد ما تريد. هناك من يبحث عن القرآن ليأتي بآيات من القرآن تعينه عليه. يعني يحفظ زي كثير من الناس يعني الحاجة معينة ويجي يسأل الشيخ يقول لو سمحت يا مولانا أنا عملت كذا أعمل إيه؟ فبيسأل الشيخ بعد ما عمل ما بيسألش قبل ما يعمل أعمل ولا ما أعملش. وهذا فرق الصالح والطالح. هناك من يتجرب على حرمات الله ثم يبحث عن مخرج وهناك من ينظر لأقدامه أماكنها قبل أن يحركها. أيها الأخ العاقل الكريم إن الدنيا أهون من أن تشتريها بالآخرة والآخرة أعظم من أن تستبدلها بالدنيا. كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. كن من الذين يدافعون عن الحق. فإذا لم تستطع فادعوا لهم فإذا لم تستطع فأنكر ما عليه الظالمون القائمون بقلوبهم. وإياك ثم إياك أن ترضى بما يفعل الظالمون القائمون فتحشر معهم يوم القيامة. لأن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحد. كم من أناس لم يسفكوا دماء بأيديهم فيحشرون يوم القيامة أيديهم ملطخة بالدماء. كم من أناس لم يقتلوا أحدا بأيديهم سيحشرون يوم القيامة ورقابهم مملوءة بدماء غيرهم ويسألون ربهم لما يا رب إنا لم نقتل أحدا إنا لم نمسك سكينا أو سيفا أو ما شابه ذلك فلماذا هذه الدماء. يقول لهم ربنا عز وجل ألم تسمعوا قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ولو ما عانش على قتل مسلم بالقتل ولكن عان بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله. أيها الأخ الحبيب أحذرك أن تبشر يوم القيامة وقد كتب بين عيني آيس من رحمة الله، تقول لي أنا في بيتي لم أخرج من بيتي. أقول لك كم من أناس شاركوا في سفك الدماء وهم في بيوتهم، فالراضي عن الظالم ظالم، والراضي عن القاتل قاتل، والراضي عن الخائن خائن. إني لا أطلب من أحد أن يخرج إلى الشارع مثلا إذا لم يستطع أن يفعل ذلك ويعبر عن رأيه، وإنما أقول لك أدنى درجات الإيمان أن تنكر المنكر، أن تنقض هذا الباطل، أن تنقض هذه الخيانة، أن لا تصدق لها، فستحشر يوم القيامة مع أصحابها. أقول لك لأني والله أعلم، لأني والله سبحانه وتعالى مطلع على قلبي، أحبكم جميعا وأريد الخير لكم جميعا وأخشى عليكم جميعا، وأريد كما التقينا في هذه الدنيا لمرات عديدة ولجمع كثيرة أن نلتقي يوم القيامة أمام ربنا عز وجل في الجنة، يذكر بعضنا بعضا بما كان. ولأني أخاف على إخواني جميعا وأخاف عليكم جميعا، أقول لك أيها الأخ الكريم وصيتي ونصيحتي، ولا وصيتي ونصيحتي، ولعلكم أيها الإخوة الكرام تفكرون فيما أقول فيقتلع البعض بها، إن لم تكن مع الحق فلا تكن مع الباطل، إن لم تكن مع الحق فلا تكن مع الباطل، إذا لم تستطع أن تكن مع الحق فاخشى أن تكون من الباطل. لعل البعض يسأل فيقول أنا لا أعرف من الذي هو على الحق ومن الذي هو على الباطل. أوجه إليك سؤالا واحدا اسأله لنفسك في خلوة من نفسك، إذا اصطفى الناس يوم القيامة إلى فريقين وانقسموا إلى معسكرين يوم القيامة، افترض معايا السؤال ده وعيش معايا الدقيقة دي، يوم القيامة ربنا قسم الناس لقسمين، حط قسم يعني أصبح الناس الآن قسمان، وضع قسما جهة اليمين وقسما جهة اليسار وأنت في الوسط، وقال لك اختر مع من تريد، أتريد أن تنضم إلى القائمين الصائمين الثابتين أم إلى من يقولون إن مصر علمانية بالفطرة وإن الشعب المصري شعب علماني بالفطرة، أتريد أن تنضم إلى أولئك الذين كانوا يحيون الليل صلاة وتهجدا، أم أنك تريد أن تنضم إلى أقوام كانوا يحيون الليل بالموسيقى الصاخبة بالراقصات إلى أعجب من أناس ما زالوا يجلسون أمام مذيعين التلفاز يقول أحدهم يا فلان يا فلان، يدعو الراقصين والراقصات إلى الذهاب إلى فلان لكائن كذا، أتريد أن تحشر مع هؤلاء يوم القيامة؟ أترضى لولدك؟ أترضى لزوجتك؟ أترضى لنفسك أيها الأخ الكريم أن تحشر مع هؤلاء يوم القيامة؟ أيها الإخوة الأحبة، إنها أيام فاصلة في تاريخ هذه الأمة، إن فصيلا من المصريين أو من الناس يظنون أن الناس جميعا يخافون من الموت أو يخافون من الاعتقال والسجن، إن الإسلام ربى أقواما على أن موتهم شهادة واعتقالهم أو سجنهم خلوة في سبيل الله. إنك لتعجب حينما تدرس أهم كتب ألفت في تاريخ الإسلام على مدار التاريخ، أكبر كتاب في الفقه المبسوط للإمام الشرقي ألف في زنزانة، حينما ترى أعظم تفاسير القرآن إلى الآن في ظلال القرآن الشريف ألف في زنزانة، أعظم هؤلاء العلماء سجنوا بل وألفوا أعظم كتبهم في زنازينهم. إن الإسلام علم أقواما ألا تخيفهم السجون ولا تخيفهم المعتقلات بل ولا يخيفهم الموت. سيدنا علي بن ابي طالب كان يحوط اصحابه فيقول لهم قاتلوا في سبيل الله، فوالله الذي لا اله الا هو ان لم تقتلوا فستموتوا، بخرج فاش ان لم تقتلوا شهداء في سبيل الله، لا يشعر احدكم بالم القتل في سبيل الله الا كمس القصبه فستموتوا موتا شديدا. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسرفة، إن للموت لسكرات. قالت عنه السيدة عائشة ما أغبط أحدا ما أحسد أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالشهيد هو الذي لا يشعر بألم الموت وإنما يشعر بسعادة الحياة. ذلك الرجل الذي استشهد في بعض الغزوات فغضب النبي إليه متبسما ثم التفت إلى الناحية الأخرى فقال له الصحابة يا رسول الله لماذا تبتسم ولماذا تلتفت إلى جهة أخرى؟ قال رأيت إحدى حور العين تجلسه على قدميها وتطعمه عنبا من عنب بالجنة هكذا فليكن الموت. سيدنا حارثة أحد الصحابة الكرام استشهد في إحدى الغزوات ولم يكن مقاتلا، يعني لم يكن يحمل سيفا أو ترسا أو نبلا، وإنما خرج لجمع الملابس وحمل حاجيات القوم. فجاءت أمه إلى النبي وقالت له يا رسول الله يا رسول الله ابني في الجنة فأطرح أنت النار فأبكي. فقال لها أها بنتي، يعني بالبلد كده اتجننتي، إن ابنك في سبع جنان، إن ابنك قد حظى بسبعة جنان أحضاها جنة الفردوس الأعلى. هكذا من ساعد الحق، لعل البعض يقول هذا كان قتالا بين كفر وإيمان. أقول له قد يكون المعسكرات ليس معسكرا كفرا وإيمان، ولكن قد يكون معسكر الحق وباطل، معسكر حق وباطل. فلا ترضى لنفسك أن تكون مع الباطل. أيها الإخوة الكرام، نقول ما قاله شيخنا ومعلمنا ابن تيمية: إن قتلونا فقتلنا شهادة، وإن سجنونا فسجننا خلوة نخلو فيها إلى ربنا وعبادتنا، وإن نفونا وأخرجونا من بلادنا فنفينا سياحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين قلوبنا وأن يوحد بيننا وأن يجمع قلوب المسلمين جميعا على قلب رجل واحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا الله أن تخرج حظ الشيطان من نفوسنا. اللهم أخرج حظ الشيطان من نفوسنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجمع كلمتنا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق. اللهم اجمع كلمتنا على الحق. اللهم انصر أقرب الطائفتين إلى الحق. اللهم انصر أقرب الطائفتين إلى الحق. اللهم انصر أقرب الطائفتين إلى الحق. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أذن للقرآن أن يحكم الأرض وأن يسور. أذن يا ربنا للقرآن أن يحكم الأرض وأن يسور. أذن يا ربنا لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسور. اللهم إنا نسألك الجنة وأعمال الجنة. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم اجمعنا يوم القيامة في ظل عرشك وفي مستقر رحمتك. أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بحق هذا اليوم المبارك، بحق هذه الساعة المباركة، بحق هذا البيت الكريم، بحق هذه الأيدي المتواضعة، إلا حقنت دماء المصريين. اللهم احقن دماء المصريين. اللهم وحد كلمة المصريين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم ارفع رايتنا. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واحشرنا يوم القيامة مع أهل الحق، احشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله